جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إكسان. يقول أخوات الربيعة مني، هل يجوز أن يكشفوا علي؟ أخوات الرضيعة أخواتك، إذا يعني لا، أخوات الرضيعة هي أخواتك أنت. نحن قلنا أنه ما له علاقة الكبر والصغر، أولاد المرأة المرضعة وأولاد زوجها حتى من امرأة ثانية، لو يتزوج الرجل الذي رضعت من حليبه الذي يعني كان سببا في حصوله لهذه المرأة، لو تزوج هذا الرجل نساء كثير وكلهن أنجبن فكلهن خواتك، صغيرة كبيرة قبلك بعدك كل سوا. المرأة التي أرضعتك لو توفي زوجها أو طلقها ثم تزوجت وأنجبت أولاد، هم أولاد، هم أخوانك من الأم، أخوانك من الراعة للأم. والزوج إذا تزوج وجاءه أولاد فهم أخوانك من الأب. أحسن الله لك. لعله يقصد أنه هو الأب، أنه صاحب اللبن، هل أخوات ال... لا لا، إذا كان يقصد أنه هو الأب هو صاحب اللبن، يريد أخوات الرضيع يكون محارم له، لا ليس لها علاقة. ولذلك أنا ضربت مثل، قلت إذا كان إنسان رضع من هذه المرأة ولها بنت أو بنات، وهذا الرضيع له إخوة ما رضعوا ما لهم علاقة، يأتي ويأخذ يتزوج واحدة من هذه البنات، فهذا الرضيع يقول أخي تزوج أختي، أخوه من النسب تزوج أخته من الرضاعة، فأبوهم باب الأولى، ما لهم علاقة فيه، هو أبوك أنت فقط، أخوانك ما لهم علاقة. يقول السائل أن أباه كان مريض في شهر رمضان ولم يستطع الصوم، فماذا عليه؟ إذا كان مرضه مزمن ما فيه أمل، والله قادر على كل شيء، لكن فيما يظهر، فإنه يطعم من كل يوم مسكين. أما إذا كان يتعالج ويؤملون أن يشفى بإذن الله، فإذا شفي إن شاء الله يقضي. يقول السائل متى تخرج زكاة الفطر؟ أما الأفضل فإنها يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لها. لكن إذا كان الإنسان يخشى من ارتباك، نسيان، قد لا تجد صاحبك الذي ستعطيه، فإنه يجوز أن تخرجها من يوم 29 إلى يوم العيد، ولا تؤخرها عن صلاة العيد، يكون تأخيرك إياها مكروه، لكن لو أخرتها عن يوم العيد فقد أثمت وتعتبر صدقة من الصدقات وأمرك إلى الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول إذا ماتت الناقة وفيها حليب، هل يجوز الحليب الذي فيها؟ إن كانت ماتت يعني حتف أنفها موت، فأنا قلت أنه حليبها يحرم كبقية أجزائها، أما إذا ذبحت فحليبها حلال تبعا لها. وكذلك الدجاج وغيره اللي فيه بيض، إن مات موتا بدون زكاة فبيضه حرام، فإن ذبح فبيضه تبعه. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه تحدث نفسه بأمور شركية كفرية في ذات الله وفي دعاء غير الله، هل يأثم بذلك؟ ولم يتلفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دمت أنك لم تقل شيء ولم تفعل شيء وإنما هي خواطر نفسية ووساوس شيطانية يعرضها الشيطان عليك يحاول معك لعله يضلك لعله يقدر عليك، فاستعن بالله وأكثر من ذكر الله والجأ إلى الله يحميك الله، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر، وأكثر من ذكر الله، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله انخرس وضعف، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثر من ذكر الله والاستغفار واللجوء إلى الله يحميك الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم زيارة النساء القبور ما خصص ولا استثنى شيء. ويقول المعتكف هل يجوز له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولكن لا ليس من المشروع أن يتردد إنسان سواء معتكف ولا غيره. الزيارة مرة واحدة، إذا قدم الإنسان المدينة يزور مرة واحدة، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فكون كل ما صليت أو يوم ويومين ذاهب للزيارة هذا ليس من السنة ولا من المشروع أبدا ولا من الأفضل ولا من المفضل، هي زيارة مرة واحدة فقط، حتى إذا عزمت على السفر في أمان الله لا تقول أذهب للوداع، لا، الوداع للكعبة. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا له وداع. يقول السائل أيهما أفضل في وقت السحر، قراءة القرآن من الاستغفار في حق المعتكف وغيره؟ الله عز وجل ذكر وأثنى على المستغفرين بالأسحار، ولأن القرآن في هذه الحالة يكون القرآن وقت الحمد لله واسع إن شاء الله الليل والنهار، لكن وقت الاستغفار المفضل الذي ذكر الله في كتابه وأثنى على أهله لا يفوتك. يقول السائل أنه يعمل في وظيفة يأمرون بحلق لحيته كل يوم أو يومين، هل يجوز له البقاء في هذا العمل؟ على كل حال إن وجدت مخرجا وعلم الله منك الصدق وأنك تريد على هذه السنة ولا تفرط بها وتجد لك مخرجا ومكسب حلال فاترك هذا العمل ويغنيك الله عنه، ومن ترك شيء لله حوضه خيرا منه. أما إن كنت مضطر وبحثت ولم تجد عملا وأنت محتاج إلى النفقة على نفسك وعلى ما تحت يدك، ويعلم الله من قلبك أنك كاره لهذا الشيء الذي أجبرت عليه، فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر إن شاء الله، على أن تكون دائما حريص على البحث عن عمل تستغني به عن عمل فيه معصية. حسن الله عليك. سؤال يقول صلاة الإشراق وصلاة الضحى هل تكون حين طلوع الشمس أم بعد طلوعها بعشر دقائق؟ لا شك أن المقصود الإشراق وليس الطلوع. ولذلك العلماء قسموا الوقت هذا إلى قسمين، قالوا إن وقت النهي الذي بعد صلاة الصبح انقسم إلى قسمين، من الصبح أو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى تشرق. ولذلك نحن الآن ما عندنا رمح وعندنا، لكن عندنا الساعة، في الغالب الذين شاهدوا الشروق يمكنوا تابعوه يقولون تقريبا بعد طلوعه بأشر دقائق تكون قد شرقت وصحت الصلاة، الله أعلم. حسن الله لك. سؤال يقول أنه له صديق مذهب مخالف لأهل السنة، هل يستمر في صداقته له أم يهجره؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والحب في الله والبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فلا تصاحب الأشرار حتى لو كان من أقاربك وهو هاجر للسنة مبتدع متبع للبدعة ولم يقبل منك نصحا ولا تذكيرا ولا توجيه، فاهجره وابتعد عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون محبة الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم وعشيرتهم. فمثل هذا إن لم يقبل منك النصح فتجنبه واهجره لله، البغض في الله والحب في الله. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه مهاجر إلى بلاد الإسلام، هل يجوز له زيارة والديه اللذان على الكفر لمدة شهر كل عام؟ يزور ما دام أن الله عز وجل ألزم الولد بحق والديه وخدمتهم والإحسان إليهم ولو كانوا مشركين، على أن لا يكون ذلك على حساب دينك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهم. أما كون يزورهم أو يخدمهم ينفق عليهم يحسن إليهم فهذا واجب، يجب وجوب، لكن يحرص على هدايتهم لعل الله أن يهديهم على يده. فإن ماتوا على الكفر فلينبذهم ويتبرأ منهم. حسن الله عليك. سؤال يقول أن أخاه كان في أحد الدول التي من عاداتهم أنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما ولا يعتمدون برؤية الهلال، وأخاه صام معهم بجهله، هل عليه شيء؟ على كل حال إذا صام على مثل هذه الحالة، إذا أكمل 30 يوما يفطر. لكن إن جاء عندنا وأفطر معنا يعني استكمل الشهر، فإن أكملنا 30 نحن وقد صام هو قبلنا بيوم ونحن صمنا يوم الجمعة فليفطر سرا، لأنه لا يصوم 31. أما إن صمنا 29 فقد صام هو 30، ذلك لا يضره إن شاء الله. حسن الله عليك. سؤال يقول هل المرأة أن تصلي في الروضة وتذهب إلى مسجد قباء؟ نعم، مسجد قباء مشروع للرجال وللنساء، أما الروضة فلو خلت من الرجال وصح للمرأة المجيء بستر تام وهدوء فلا نقول ممنوع، لكن مجيئهن على هذه الصفة في أصوات مزعجة وحالة مزرية أذية للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسجد ولمن فيه، فهذا ما أرى أنا أنه من المستحسن. بل المؤمنة ينبغي لها في هذه الحالة أن تعتزل وتصلي في أي مكان فهو خير لها. الله أعلم. أحسن الله لك. سؤال يقول: المسؤولون في المسجد يمنعون دخول بعض الأطعمة لداخل المسجد، هل من أدخلها داخل المسجد يعتبر آثم؟ على كل حال القائمون على المسجد ما يمنعون شيء إلا لمصلحة وحفاظا عليه من التلويث، لأن الناس لو فتح لهم الباب على مصراعيه وفسح لهم المجال لربما أدخلوا قدورهم يطبخون. لكن الشيء اللي منعوك منه لا تدخل، اخرج وكله خارج وارجع. حسن الله عليك. سالم يقول: ما المقصود بالكلالة؟ الكلالة من ليس له ولد ولا والد. إذا توفي إنسان ليس له والد لا جد ولا أب، وليس له أولاد ولا أولاد لا ذكور ولا إناث، هذا الكلالة. إخوته يرثونه، أعمامه، أقرب الناس إليه. وهذا المذكور في سورة النساء في آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ إذا استنجيت غسلت الفرجين غسلا كامل وتطهرت بذلك تماما، ثم توضعت وضوءك للصلاة، ثم لم تمس فرجك بعد ذلك ولم تحدث، فتبقى على وضوءك يكفي. يقول السائل: هل الاحتلام ينقص أجر الصوم أو يفسده؟ لا أبدا، لأن هذا ليس لك فيه سبب لا أول ولا آخر. عليك أن تبادر إلى الاغتسال، وأما أنه يؤثر فلا. يقول السائل: هل حلق شعر المولود واجب؟ ايش حلق شعر المولود؟ حلق؟ نعم. لا ليس بواجب. ذكروا انه من السنن التي تعمل عند تسميته، يحلق شعره ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، وتذبح عقيقته ويسمى ويؤذن في اذنه اليمنى. هذا ما ذكر العلماء رحمه الله، ولعل فيه حديث لكني ما احفظه الان. يقول السائل: اذا كنت اصلي الى ستره ومر من امامي شخص، هل لي ان امنعه من المرور؟ يجب ان تمنعه، يجب وجوب. اذا النبي عليه الصلاه والسلام امر من وضع له ستره يصلي اليها وأراد أحد أن يجتاز بينك وبينه فامنعه فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. يقول السائل: أن زوجته له لها خالة مريضة، هذا هل إذا صرت تصلي وحدك؟ أما إذا صرت تصلي مع الإمام فسترة الإمام سترة للمأمومين عموما، ما يضر من مر بين الصفوف والناس يصلون جماعة أبدا. نعم. يقول السائل: زوجته له خالة مريضة وثقيلة الوزن، هل لها أن تعتذر عنها بعد أن تعتذر عن نفسها؟ على كل حال المسألة ليست بالوزن، إذا كانت على أمل أنها تستطيع المجيء ولو محمولة وبالإمكان أو بالعربية ونحو ذلك، فهذا ليس عذر. لو رجعنا للوزن في هذا الزمن كان كثير من الناس قد يلتمس له عذر أو يتخلصوا منهم أولادهم، يقولون: أنتم وزنكم ثقيل نحج عنكم. لا، إذا كان الإنسان بالإمكان إما أن يأتي مشيا أو بالعربية أو محمول وليس هناك مانع من مرض يضره، فإنه وجود الوزن لا عبرة فيه. أحسن الله عليك. سالم يسأل لعله من الوسواس، يقول أنه اغتسل 3 مرات في اليوم أحيانا بسبب خروج مادة بعد البول، هل عليه شيء؟ لا، إذا اغتسلت أول مرة فما خرج بعد ذلك لا يوجب إلا الوضوء فقط، فلا ينبغي لك أن تغتسل مرة ثانية وثالثة. إذا خرج منك شيء جدد الاستنجاء والوضوء فقط. حسن الله أكثر، يقول أنه يريد أن يتوب. إلا لو خرج شيء دفقا بلذة يعني مجدد، أما إذا كان تابع يتسلسل كل ما توضعت خرج فكما قلت لك. نعم. يقول السائل أنه يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ قد تاب مرات ورجع. ماذا يتوب؟ يتوب يفعل هو أنه يعزم. الله عز وجل يقول توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح هو أنك تترك الذنب تركا صحيح كامل، ما تحدثك نفسك فيه، وأن تندم على ما فعلت ندما يعلمه الله من قلبك، تمنى أنك لم تعمله، ندمت ضاق به صدرك، أسفت على ذلك. والثالث أن تعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود. فإذا اجتمعت لك هذه الشروط 3 إن شاء الله فقد تبت، وإن تابت تاب الله عليك. وإذا كان الحق للخلق فلا بد أن تعطيهم حقوقهم وتتحللهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار على درهم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.